نسمي بينهم نسمي شريك مفرق أظن من الشيخ قريب الناس الشريك اللي تكلم عنه بالتفصيل يعني ما أفتح عن الوقت حتى نطلع عليها أحضر من شريك يعني نتكلم عن ناحية التنظيمية والتنظيرية عندهم نعم يعني على كل حال الفريد المالكي لا أرى أن يصغى إليه كثيرا لأنه يستعمل عاطفته أكثر من علمه.